السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب بارك الله فيك وجعل كل ما تقول في ميزان حسناتك. شيخنا بارك الله فيك، هل صح حديث إذا انتصف شعبان فلا تصومه؟ وإن صح فكيف الجمع بينه وبين ما في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، يصوم شعبان إلا قليلا. فكيف الجمع بين هذا وذاك؟ بارك الله فيك وجعل ما تقوله في ميزان حسناتك. رحمة الله، الحديث حسن: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. أما من كان له عادة، ولو كانت هذه العادة خلال سنة، فله أن يصوم ما بعد النصف. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم صام أغلب شعبان لأنه في تلك السنة كان يصوم. وكانت عائشة تقول كان يصوم ويفطر مع أزواجه، فالأزواج كما تقول عائشة في البخاري: كنا نقضي ما فاتنا من رمضان في شعبان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد دخل بإحدى عشر ومات عن تسع، فلو قضى مع كل واحدة يومين صام أغلب الشهر. جزاك الله خير وبارك فيك.